بسم الله الرحمن الرحيم شروكم فنامد اخدائكي اغا دير مهربانا او رحيم دين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤردون رامي جي شوائد اي دخلقو ده حساب وقت او ده عودة حالتكي فغفلتكي مخلوكي دي ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أغوطة هر نوى نتحت دا أغوط رب للور راضي أغفت تكلف تر أوري أو طلوبك أختكيدي لا هي قلوبهم وأسروا النجرين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون بها غوز لنا فنور تكينك بختي الظالمان تغفل من جوك تتي خبرك انك دا سريخ استاذ تكير يو بشر دي في آية تاس مقبوري ده خود بلمكي ده ومثلي قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وین زما رب فہر ہے خبر بانی پویدی چھے فا آسمان آوز مکل کی وشی اغا آوری بلکی آو پوخ دیں بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون هاغو واي دا تفرق سبنا دي بلکه دا دا دل الزان جوڑا کھر خبر ده بلکی دا سرائی سائر دی کننو دی دی دا سی کمانی خانا راوی لکتی دا تقوا زمانی پیغمبران دی نخانو سرلی گلسی ما آمنت قبلهم من قریت اهلتناها افهم یؤمنون دا سحال کی کلبین محکی ہیتی وکلی هم کی مظہرہ اللہ کر ایمان را نور وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو أي محمد صلى الله عليه وسلم لطان محکی هم نگل انسانان تا پیغمبران لگلو تے آغو تا مجوحی تولا کتاش تا معلوم نوی نو لاحل کتاب لے خفتن وکلی وما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین اغو پیغمبران تا مجداشی تجسم نور کلی هاغو خوالن خرن هاو نهاغو ده کل پارا واندی پاتشی دنکو ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين بیا وزورت تفاکی مک لاغو سر اختر وعدی سر اکر او هاغو او هر سو چیز مک باقت وائے ومز غرل او لحدك ريكوك مو هلاك رل لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون اي خلقو مفتاش تداس يو كتاب لجلدك فاغتهم داش تاسي يادونده آيات تاسي نتهي جي فَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فوم رضا دلی سلی بچه نگ آغا ورانی جی جار کری آو لاغو نسمو نور قومنا را پاتا ون فلما احسو بأسنا اذا هم منها يرقبون کلا چه آغو تزمگ عذاب ترجم شو نو آغو نهز الزایا فتیس تلاز پور کری لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون وارشوا المتشتي وارشوا اخفلوا همو كرنو آو ضعيا شو وصيرتكي تاكتك بغمه وتدلي خايكي لتاكنا تختنوكي قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ذو ويل هاي ازنب بدمرغي بشككي مظالمان فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين او هغيهم دغه ناري وهلي تر دې پورې کې موږ هغوی غوبل کړل د ژوند یو بستر قدرې پورې هغو کې پاتې نه شو وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين موږ دغه آسمان او ځمکه او هر څه چې په دوی کې دي د لوبې په توګه نه دي پیدا کړي لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين كمبسد اللوب وسائل جرول غفتلاي أو هام دغز نكرا كارواي نو نخف اللور بمو خيواي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون هو مفتر باطل باند دا حق گزار کو که دا غز سر ما تجی او هغا گوری محوش کیجی او ستاک لپارا داغو خبرو لعمل تباہی دا چی تاکی گوروی وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون فزمتا او آسمانو تكي هر مخلوق دا الله پاک دي او كل فرشتي تي لاغوي سر دي آغوي نفلوي كولو سر دا غل بندگين سرغلوي او نه تومانه کیجی تسبحون اللیل و النهار لا یفترون شپه او رز داغ پاکی بیانوی وقتا پکی مراودی ام اتخذوا آلهة من الارض انترون آیا دا دیگو کریز مکنی خدایان داست بکی کوم دې سات د صاف بخلو سره ژوندې را پاتې لو کان ما الهه الا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون که په اسمان او ځمکه کې د یو الله پاک نه پرته نور خدایان هم وایي نو دزنکی او آسمان دوارو نظام با وران شوئی نو دارش از تاون کئی پالون کئی اللہ پاک دهو خبر تا پاک دیکی دیئے جوڑے جی ایسألو عم ما یفعل وهم یسألون اگا دخلو چارو لپارا دچا پولان دی دپوکی دو ندائی أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون آیا لغه پرته دی نور خدایان ولیدی ای محمد صلی الله علیه وسلم دی تو ایکی راولی خپل دلیل دا کتاب هم موجود دی چه پا غک از ما دا زمانی دا خلق و لپاره نصیحت دی او اغا کتابون هم موجود دی چه پا غوک لما نمخ که خلق و لپاره نصیحت دی خود دوی زیادتر کسان لحقیقت نا خبر دی ذکر خو مخلوون في دين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مفكلة طانا مخي هر پیغمبر لگلے دي أغسى مقهام دغا وحي تردكي بمات سبتته بل خدای نشته نو تا هم دا زما بندگی وکړی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مقربون دوی وای رحمان اولاد لري سبحان الله هغوی خو بندگان دي چې عزت ورکړی شوی دی لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ده غل حضورنا پا مخي كي دو خبره نكوي آي واضي ده حكم عمل كوي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون چې دا غو په وړاندې دي هغه هم هغه ته معلوم دي او څه چې له هغو نه پټ دي په هغو باندې هم پوه دی هغو د هیڅ چا سپارښت نه کوي پرته له هغه چانه چې د هغه په حق کې د سپارښت په اورېدلو باندې الله راضي وي او هغوی د هغه له ویرې نه لړزېدونکي دي ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين او كلا غوصة توق ويكي ما الله فاك تفرت الزهم يوق باين نوها غوصة با نبدو زخط زاور كلو زمو په وړاندې د ظالمانو هم دغه مجازات دي اولم یو الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون آیا کسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې لمنلو نه انکار کړی دی غور نه کوي چې دغه ټول آسمانونه او ځمکه یو له بل سره نښتي وو بیا موږ دوی بېل کړل او له اوبو نه مو هر ژوندی شی پیدا کړ آیا هغوی زموږ دغه خلاقیت نه مني وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها سجادا سبلا لعلهم يهتدون أو نفذ مكك غرنا تكوهل ترسوك فضي بالي ونخذيجي أو تغسمو أرت الياري جوركي خايتي خلق تل الياري معلومكي وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون او من آسمان يوم محفوظ تك دور كرز خو د دې دا حالت دی چې داغه د نښانو لوري ته هیڅ پاملرنه نه کوي. وهو الذي خلق النهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. او همغه الله پاک ده چې شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ پیدا کړل ټول په یو فلک کې لامبو وهي. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. او اي محمد صلى الله عليه وسلم تل فائخو مغلطان مخی هم کن انسان تا نده ور کرئی کتم مرسی نو آیا دیبه ده تل پاره زندیدی. کل نفس ذائقت الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر ساکه ده مرگ دا خون سکون که دی او مو په خو او ناول حالاتو کی په غرزول ورسا پر تاسی طولو آزمو ایخ کهو پا پای کی هم داز مگلو ری تستاسی را گرگی دل دی. و اذا رآت الذین کفروا این یتخذونك الا هزوا اهذا الذی یذکر آلهتکم و هم بذکر الرحمن هم کافرون. دغه د حق منکران چې کله تا ویني نو په تا پورې ملنډې وهي وایي چې آیا دغه دی هغه څوک چې ستاسو د خدایانو یادونه کوي او د دوی خپل حال دا ده چې د رحمان له ذکر نه منکر. خلق الانسان من عجل ساريكم آياتي فلا تستعجلون. انسان تلوار کوونکی مخلوق دی همدا اوس زه تاسو ته خپلې نښانې درښیم تلوار مکوی. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی وایي کنو دغه ښکار به پوره کېږي کله که تاسي رښتیني یاست. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. كاشتي دغو كاسرانو تا دغو وقت علم واشي دوبا نخفل مخنا وزغر العيشي او نخفلي ساقاني او نباغوت لكم نورنا مرست ورات دلائشی. بل تأتیهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. هغا بلا بطنا ساعتی دول راشی او دیبا داسی یو دم ونیسی چه دیبا ندا غیر مخنوی وقراشی او نبا دیتا یوشو محمد ورکرشی. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لطان مخ پیغمبران پر هم ملند وال سیدی او پر ملند و هم کی پام وقت کی استکل کی بسری پر کولی. قل من يسلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يا محمد صلى الله عليه وسلم بيت ويا سوق بك دشتي يا دورج التاسي لرحمن تغزغر العيسي خضي دخل الرب لما في حتى مخ عليهم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا دی داسی تخدایان کی از مک پا زد دی لاتر وکری آغوی خو نپخفله لخفل زان سرم رست کوله شی آو نز مک لاتر ورطو برخه بینی بل متعنا اولائی و آباءهم حتى طال علیهم العمر افلا يرون ان الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. اصلي خبره داده چې دغو خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته موږ د ژوند وسایل پرله پسې ورکړل تر دې پورې چې په دوی باندې اوږده موده تېره شوه، خو آیا دوی نه ګوري چې موږ ځمکه له هرې خوا نه راکموو؟ نو آیا دی به برلاسی شي؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون. دوی ته ووایه چې زه خو تاسو ته د وحی په اساس اخبار درکوم، خو کوم غوږ نه اوري چې کلاغوی خبردار کلسی. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. او که ستا د رب عذاب لږ غوندې هغو ته ورسېږي نو سمدلاس ته به فریاد وکړي چې های زموږ بدبخته، فرشتیا چه موږ ظالمانو. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. د قیامت په ورځ به موږ برابرې ټول کوونکي تلې کېږدو، بیا به تر هیڅ چا یو به سره ظلم نه وي. د چا چې د اورې د دانې په اندازه هم څه نه وي هغه به موږ ورمخې ته کړو او د حساب کولو لپاره موږ کافي یو. ولقد آتينا موسى وآرون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. مخي موسى عليه والسلام أو هارون عليه الصلاة والسلام تفرقان روح نايف أو ذكر وركلي دي دهغو فرزقرامو بشي قلي بطارة الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. چې نالیدلي له خپل رب څویرېږي او په هغو باندې د حساب د هغه ساعت لرزه راغلي وي. وهذا ذکر مبارک انزلناه افأنتم له منکرون. او اوس موږ دغه له برکته ډک ذکر ستاسو لپاره نازل کړی دی، نو آیا تاسو د بل منلو نه منکر یاست؟ ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا للعالمین. دا غنه مخکې موږ ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته هم زیرکی ورکړې وه او موږ هغه ښه پېژانده. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ياد لهغا وقت كي هغا خفل بلار أو خفل قوم تويلو كي دغا مجاتلي تدي كتاسي دعو بروه من كي جي. قالوا وجدنا فزوات دول مخفل پلرنا يكون ددي عبادت كونك من ددي. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هغوال تاش هم گمراه ياس او تاش اتلارنه يكون هم فخار گمراهي كي غرز دل.